بعض اخوتنا الرجال الذين ترسلهم الدولة الى بعض الاماكن لمراقبة الدعاة والخطباء والشارع العام لاكتشاف من يكون عدوا للبلاد، هل يعتبرون من المنافقين؟ وما نصيحتكم لهم حيال اعمالهم هذه؟ من تأمره الدولة بالنظر والتبع من قد يختار شره هذون لا يكون منافقين، هذا امر مطلوب. هذا مما بحفظ الامن، حفظ امن البلاد وحفظ العقيده ايضا. لكن يجب ان يكونوا من اهل لذلك، وان يكونوا اهل الاستقامه والبصيره، وان يكونوا مامونين. فاذا صاروا من اهل الاستقامه والامانه يتتبع احوال الناس حتى لا يقع في الظلام يضر الناس، وحتى لا يتكلم في المساجد ولا في غيرها من يضر الناس، هذا امر مطلوب، هذا واجب من السياسه الشرعيه. نعم.